اللهم لك الحمد حمدا أبلغ به رضاك وأؤدي به شكر نعمائك وأستوجب به المزيد من فضلك. اللهم لك الحمد على حلمك بعد علمك، ولك الحمد على عفوك بعد قدرتك، ولك الحمد يا مولانا كما أنعمت علينا من نعمك السابغة، ولك الحمد بالإسلام، ولك الحمد بالقرآن، ولك الحمد على كل حال. اللهم لك الحمد كما أنت أهله ووليه، وكما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. ولك الحمد حمدا لا ينفد أوله ولا ينقطع آخره، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، صلوات ربي وتسليماته عليك يا خير خلق الله. أيها الإخوة المؤمنون في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بالسلام نبدأ من هنا، من رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، ونحن ننقل لكم صلاة فجر يوم جديد من أيام الله تعالى في هذا الشهر الكريم. اللهم هب لهذا البلد أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك، ونسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمرنا وتلم بها شعثنا وترد بها ألفتنا وتعصمنا بها من كل سوء، اللهم آمين. أيها الإخوة المؤمنون، وخير بداية لنقل صلاة الفجر القرآن الكريم، القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي يتلو علينا من أول سورة النمل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. هدى وبشرى الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم فهم يعمهون. أولئك الذين لهم سوء

إني وجدت امرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ألا يسجدوا لله الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ويعلم ما تخفون وما تعلنون صدقت يا ربي فيما قلت وصدق رسولك صلى الله عليه وسلم فيما بلغ عن ربه ونحن على ذلك من الشاهدين وبالقسط من القائمين يا رب العالمين. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. صدق الله العظيم. وهكذا أيها الإخوة المؤمنون، استمعنا إلى تلاوة مباركة عطرة من آية الذكر الحكيم، وكانت مما تيسر من سورة النمل، تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ ياسر محمود الشرقاوي من رحاب مسجد الفتح بميدان رمسيس بمحافظة القاهرة، وكانت خير مستهل لنقل صلاة الفجر. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وانزل علينا من بركاتك. اللهم إنا نبرأ إليك من حولنا وقوتنا، ونلجأ إليك وإلى حولك وقوتك، ونحمدك إذ أوجدتنا من العدم وفضلتنا على كثير من الأمم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، وعصمنا من الزلل، ولا تسلب عنا ستر إحسانك، وقنا مصارع السوء. اللهم آمين. أيها الأخوة.